العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. حسبك. هذه الآيات الكريمة هي فاتحة سورة البروج، وسورة البروج من السور المكية، والقرآن من سوره مكي ومن سوره مدني. واصطلح العلماء رحمهم الله على أن ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة يسمى مكي، حتى ولو نزل خارج مكة، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن بعد هجرته إلى المدينة يسمى مدني، حتى وإن نزل بمكة أو بعرفات أو بمنى أو بالغزوات خارج المدينة فيقال له مدني. وهذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الصلوات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج، فهو يقرأ بهاتين السورتين صلوات الله وسلامه عليه في صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء. يقول الله جل وعلا: والسماء ذات البروج. الواو حرف قسم وجر، والسماء مجرورة وهي مقسم بها، والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، أقسم بالسماء وأقسم بالأرض وأقسم بالليل وأقسم بالشمس والقمر والتين والزيتون وطور سينين وغير ذلك من المخلوقات، يقسم بها جل وعلا للفت نظر العباد إلى عظم هذه المخلوقات وتسخيرها لمصالح العباد، والله جل وعلا أعظم وأجل. وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز للمخلوق أن يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ولا يقسم بالكعبة، ولا يقسم بالأب ولا بالأم ولا بالأبوين ولا بغيرها من المخلوقات، لأن المرء إذا أقسم بشيء ما فقد أعطاه منتهى التعظيم، ولا يجوز لمخلوق أن يعطي منتهى التعظيم إلا من يستحقه وهو الله تبارك وتعالى. والحلف بغير الله شرك، وهو وإن كان شرك أصغر إلا أنه من أكبر الكبائر. وقد يحلف المرء بمخلوق وينقله من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر إذا وقع في قلبه التعظيم لهذا المخلوق أكثر من تعظيم الله أو مثل تعظيم الله، أشرك شرك أكبر والعياذ بالله. والغالب على أن من يقسم بمخلوق أي مخلوق كائن الغالب أنه يعطيه منتهى التعظيم، وخاصة من يحلفون بساداتهم ومن يزعمون أنهم أولياء، أو يحلف بصاحب الضريح أو نحو ذلك، لأن الكثير من هؤلاء إذا قيل له تحلف بالله ربما حلف وإن كان كاذب ولا يبالي، وإذا قيل له تحلف بالسيد أو الولي أو صاحب الضريح أو نحو ذلك توقف، ما يحلف إلا إذا كان متيقن من صدقه، لأن في قلبه خوف شديد من هذا الولي أو صاحب الضريح. وهذا والعياذ بالله شرك أكبر إذا وقع في نفسه الخوف من مخلوق ميت، كفر بالله، لأن الخوف الذي هو الوجل والعبادة ما يصح إلا لله تبارك وتعالى. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، وأقسم بعدد من المخلوقات لتنبيه العباد إلى عظم هذه المخلوقات، والله جل وعلا أعظم وأجل. قال الله تعالى: والسماء ذات البروج. ذات بمعنى صاحبة، ذا وذو وذات بمعنى صاحب. وأشهدوا ذوي عدل منكم، صاحب ذا المال ونحو ذلك بمعنى صاحب المال. والسماء ذات صاحبة البروج. البروج قيل المراد بها القصور، وقيل الكواكب، وقيل الجمال والحسن، صاحبة الحسن. والسماء ذات البروج، ذات النجوم. وسميت البروج بروج بهذا الاسم لظهورها، وتسمى مثلا القصور الكبيرة والعظيمة بروج، بمعنى أنها ظاهرة بينة واضحة. وكلمة بروج من التبرج وهو الظهور. والسماء ذات البروج، قال الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك، هي النجوم. وقال عكرمة ومجاهد أيضا هي قصور في السماء، وبه قال ابن عباس. وقال المنهان بن عمرو ذات الخلق الحسن، وقال أبو عبيدة ويحيى بن سلام وغيرهما هي المنازل للكواكب، وهي 12 برجا ل12 كوكبا، وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. والبروج في كلام العرب تطلق على القصور، كما قال الله جل وعلا: ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني منازل عالية مرتفعة، لجاءكم حقكم من الموت في وقته. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السماء ذات البروج فقال الكواكب، وسئل عن قوله جعل في السماء بروجا قال الكواكب، وعن قوله تعالى في بروج مشيدة قال القصور. والسماء ذات البروج واليوم الموعود، الواو حرف عطف هنا، واليوم معطوف على السماء فهي مقسم بها، واليوم الموعود، والمراد باليوم الموعود في قول جمهور المفسرين هو يوم القيامة. قال الواحدي في قول جميع المفسرين لما اختلفوا في اليوم الموعود أن المراد به يوم القيامة بخلاف ما قبله وما بعده، السماء ذات البروج كما سمعنا، وشاهد ومشهود كما سيأتي. فالمراد باليوم الموعود يوم القيامة لتنبيه العباد إلى هذا اليوم العظيم، وأن الله جل وعلا أقسم به لينتبه العباد لهذا اليوم فيستعدوا له. وشاهد ومشهود، شاهد ومشهود فيها أقوال كثيرة عن المفسرين رحمهم الله، والأكثر على أن المراد بالشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، وقيل غير ذلك أقوال كثيرة في الشاهد والمشهود، قيل الشاهد يوم التروية والمشهود يوم عرفة، وقيل الشاهد أعضاء الإنسان تشهد عليه يوم القيامة، وقيل الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وأتي بهما نكرة وشاهد ومشهود بخلاف ما قبله، والسماء معرفة ذات البروج واليوم الموعود معرفة، وشاهد ومشهود لكونهما يومان والأيام كثيرة، فجيء بهذين اليومين نكرة لأجل التعظيم. كثيرا ما يؤتى بالشيء نكرة تعظيما له وتفخيما، كما قال الله جل وعلا وإلهكم إله واحد. فإذا كان المراد بالشاهد يوم الجمعة فما ذاك إلا لفضله، فما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من يوم الجمعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، أو يستعيذ به من شيء إلا أعاذه، وهو أفضل الأيام، ضل عنه من قبلنا من الأمم وهدانا الله جل وعلا إليه، فنحن بعدهم في الزمن ونحن قبلهم في اليوم الفاضل، فيومنا يوم الجمعة، ولليهود يوم السبت، وللنصارى يوم الأحد. ويوم الجمعة يشهد على ابن آدم بما يعمل فيه، فهو شاهد بمعنى أنه يشهد عليه بما يعمل فيه من عمل صالح أو فاسد، والأيام تشهد على ابن آدم. فيوم الجمعة جعله الله عيدا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفضلهم به على الخلق أجمعين، وهو سيد الأيام عند الله وأحب الأعمال إلى الله، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. وقيل الشاهد يوم عيد الإضحى، والمشهود يوم عرفة، وقال النخعي الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم النحر، وقيل الشاهد هو الله سبحانه وتعالى، وكفى بالله شهيدا. وقيل الشاهد هو محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال الله تعالى: يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقيل الشاهد جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني جاء بالأنبياء شهداء على أممهم. وقيل الشاهد هو عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لقوله تعالى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. وعلى هذه الأقوال الثلاثة، إذا كان المراد بالشهيد محمد صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء أو عيسى، فالمشهود وشاهد ومشهود، المشهود عليهم إما أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو الأمم كلها على أساس الأنبياء الشاهد، أو أمة عيسى المشهود عليهم. وقيل الشاهد آدم عليه السلام والمشهود ذريته يشهد عليهم. وقيل الشاهد أعضاء الإنسان والمشهود عليه هو الإنسان نفسه. وقيل الشاهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود سائر الأمم، لأن الله جل وعلا جعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم شهداء على الناس يوم القيامة، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وجاء في الحديث أن هذه الأمة تشهد للأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام بالبلاغ لأممهم. وقد جاء في الحديث أن الله جل وعلا حينما يجمع الأمة مع نبيها فيسأل النبي: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيسأل الله جل وعلا أمة النبي: هل بلغكم؟ فينكرون، يقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فعند ذلك يقول الله جل وعلا للنبي: من يشهد لك؟ فيقول النبي: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فيؤتى بهذه الأمة فتشهد بأن نوح عليه السلام بلغ أمته، وأن موسى بلغ أمته، وأن إبراهيم بلغ قومه، وسائر الأنبياء. فيقال: وما شهادتكم ولم تدركوهم؟ فنقول: بلغنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بلغوا أممهم، فنشهد على ما بلغنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، واليوم والشاهد يوم الجمعة، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله. في الحديث الأول قائم يصلي، وفي هذا يدعو الله بخير إلا استجاب له، ولا يستعيذ من شر من شيء إلا أعاذه منه. وجاء في الحديث الآخر: ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فإذا دعا بإثم أو بقطيعة رحم فلا يستجاب له حينئذ.